إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية ونحن نشرح ما في الإسراء والمعراج من مسائل وأحكام، أن الإسراء والمعراج من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الأمور الغيبية التي لا يؤمن بها إلا المؤمنون، إذ المؤمنون ركن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه. أما غير المؤمنين فلا يصدقونه صلى الله عليه وسلم في المحسوسات، في الأمور المادية التي يشاهدونها، فضلا عن تصديقهم إياه في ما يخبر عنه من أمور الغيب. فالإسراء والمعراج من الغيبيات، والأمور الغيبية نحن نعلمها من كلامه صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي فإننا نعتقد صدق خبره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إنما أمره وأخباره صلى الله عليه وسلم وحي من ربه سبحانه وتعالى. بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى التي أراه الله عز وجل إياها، هذه الآيات التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى الكبرى، وهي آيات لو رآها غيره صلى الله عليه وسلم لطاش عقله، غير أن الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الثقيل وهذا الحمل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هادئ النفس، غير أنه خشي إن أخبر قريشا برحلة الإسراء والمعراج أن يكذبوه، فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحج، كان مهموما، فجاءه أبو جهل وقال هل عندك خبر؟ فقال النبي نعم، لقد أسري بي البارحة. فقال ماذا تقول؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له أبو جهل ألئن دعوه إليك قومك أكنت تخبرهم؟ فقال النبي بلى، لو دعوتهم لأخبرتهم، لو دعوتهم لي لأخبرتهم بالخبر. فصرخ أبو جهل في الناس هلموا، فاجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به، بل أخبرهم فقط بالإسراء. فلما أخبرهم كذبوا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم ما يبرهن صدق كلامه. والأصل أنك إذا أخبرك مخبر بخبر ثم جاءك ببراهين فإن صحت هذه البراهين فإنك تصدق خبره. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هذا أمر قد يكذب استشهد لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد مررت وأنا في طريقي إلى الشام، والنبي متجه إلى بيت المقدس، مررت بعين كذا، عين بني فلان، كان منهم قبيلة خرجت بعيرها، فقال: مررت بعير بني فلان. قال: فند لهم بعير، شرد لهم بعير، وأنا مررت عليهم وأنا في طريقي إلى الشام، قلت لهم: إن البعير في المكان الفلاني. هؤلاء القوم وهم في الصحراء هرب منهم بعير، والنبي يمر وهو في طريقه إلى بيت المقدس، أخبرهم أن البعير الذي ند منكم وشرد منكم ستجدونه في المكان الفلاني، وأخبرهم أيضا صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم وهم راجعون إلى مكة، جماعة منهم خرجوا في التجارة ثم هم قافلون إلى مكة راجعون إليه، فأخبرهم أنه رآهم وهم نيام في المكان الفلاني، وأنهم قد كشفوا آنيتهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم أوكاها ثانية، ثم سترون أنهم يعودون ويدخلون مكة من الثنية العليا، الثنية البيضاء، وأول ما ترون فيهم ترون جملا أورق، ترون جملا أورق، ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، وهم في ناديهم رأوا القوم قافلين عائدين، ورآهم أو رأى قريش أن هؤلاء نعم دخلوا من المكان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأول ما رأوا في هذه العيد رأوا هذا الجمل الأورق، الطبيعي أن يصدقون. ولما عاد القوم أيضا الذين ند لهم بعير استفسروا منهم: هل حدث لكم كذا؟ فقالوا: نعم، ند منا بعير وإذا برجل قال: البعير في المكان الفلاني. فما ازداد الكفار إلا تكذيبا له صلى الله عليه وسلم، النبي يخبرهم وهم من مصفق ومن مصفر له تكذيبا في هذا الخبر، بل وارتد جماعة ممن أسلموا، وكان إيمانهم كما قال ربنا على حرف، إيمانهم إن أصابتهم فتنة قليلة انقلبوا وأشركوا بالله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ارتد قوم ممن كانوا أسلموا، ولما وصل هذا الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. فلم يؤمن بهذا الأمر الغيبي إلا المؤمنون الذين لم يجربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أبدا، وهم يعتقدون أن النبي صادق في كل ما أخبر، وأنه لم يكذب عليه مرة فلا يكون يكذب على الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الغيبية محلها التصديق، ولذلك ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا الكتاب الذي نشرحه ذكر هذا الفصل وسماه فصل السمعيات. السمعيات هي الأخبار التي لا تدرك إلا بالسمع، إلا بالسمع، أنت لا قبل لك بعلمها، فإن سمعتها منه صلى الله عليه وسلم أخبرك بها فصدقها. فأول ما ذكر الإسراء والمعراج، وأحاديث الإسراء والمعراج متواترة، أحاديثها متواترة، وأجمع أهل العلم على ثبوتها، وأن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء والمعراج أحاديثه متواترة، يعني في أعلى درجات الصحة، وكونها متواترة ذكر ذلك أبو الخطاب عمر بن دحية الحافظ في كتاب التنوير من أو في مولد السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قد روى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة رضوان الله عليهم. قلنا في المرة الماضية أن الإسراء والمعراج به جملة من المسائل والأحكام التي ينبغي أن تعلم، وأن هذه المسائل إذا لم تبين فقد ترد علينا إشكالات كثيرة، لأن أحاديث الإسراء والمعراج لم تأتي في سياق واحد، بل الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم روى قصة الإسراء والمعراج بوجه، وبعضهم رواها بوجه آخر، بل الرواة أنفسهم اختلفوا، ومنهم من زاد في الإسراء والمعراج، ومنهم من نقص منه. ولذلك من يقرأ أحاديث الإسراء والمعراج ولو في كتاب واحد مثلا كالبخاري، يرى أن البخاري وضع هذا الحديث في عدة مواضع، في التوحيد وضعه، وفي السيرة وضعه، وفي الاستئذان وضعه، وفي فرائض الصلاة وضعه، وضع في أكثر من موضع، وفي كل موضع قرأ سياقا ليس موجودا في السياق الثاني. لذلك هناك ألفاظ في أحاديث الإسراء والمعراج سنستخرج منها هذه المسائل. ولذلك قلت في المرة الماضية أن الإسراء والمعراج به تسع مسائل سنتعرض إلى شرحها اليوم إن شاء الله جل وعلا. أول مسألة هي: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أم أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ وهل الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ ورأس المسألة: هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي عرج فيها، أم أنه أسري به في ليلة وعرج به في ليلة أخرى؟ الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي اتفق عليه أهل السنة، أن الإسراء والمعراج منهم من خالف بذلك، لكن الأكثرين على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، كان في ليلة واحدة. الذين قالوا بأن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة، الذي جعلهم يظنون هذا الظن السياق الذي ورد به الحديث. كما قلت لكم، أحاديث الإسراء والمعراج لم ترد على سياق واحد، بل بعض الرواة روى الحديث مطولا بطوله بتفاصيله كلها، وبعضهم قصر فاجتزى على ذكر واقعة بعينها، وبعضهم زاد فيها، وبعضهم نقص. ولذلك الروايات التي في قصة الإسراء والمعراج مختلفة. ولذلك ينبغي أن نحرر هذه الألفاظ وأن نستخرج الصواب منها. الذي جعل هؤلاء يقولون بأن الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة، أنه في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في بيتي بمكة إذ فرج سقف بيتي، يعني انشق سقف البيت، قال: فإذا جبريل عليه السلام قال أخذني إلى الحج فشق صدري، ثم ذكر حادثة شق الصدر، أنه استخرج العلقة وغسلها بماء مسد بماء، ثم حشاه حكمة وإيمانا، ثم أطبقه ثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتي لي بدابة دون البغل وفوق الحمار، وهي البراق، أتي لي بدابة، قال: فحملت عليها حتى أتيت السماء الأولى. هل هذا السياق فيه الإسراء؟ هنا فرج سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه جبريل بالبراق، ركب عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فحملت عليه حتى أتيت باب السماء الدنيا الأولى. هل هذه الرواية فيها أن النبي أسري به؟ لا، ما فيها. ولذلك قال من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة، عرج به من مكة، أنه سار أسري به من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المسجد الأقصى، وسارة عرج به من غير إسراء من مكة إلى السماوات، وسارة أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك. فجعلوا أن الإسراء وقع 3 مرات، وبعضهم زاد عن ذلك وبعضهم قل، لكن الصواب أن الإسراء وقع 1 مرة والمعراج وقع 1 مرة. طيب، هذه الرواية ليس فيها ذكر الإسراء، فهل يصح أن نقول طالما أن هذه الرواية ليست فيها رحلة الإسراء فدل ذلك على أن الإسراء لم يكن في ليلة المعراج؟ لا، ما يصح أن نقول هذا. لكن الصحيح أن ننظر في الأحاديث الأخرى، في الروايات الأخرى، هل في بعض الروايات ذكر الإسراء مع المعراج؟ فإن صح ذلك قلنا هذا الحديث قد رواه بعض الرواة واقتصر على ذكر المعراج، وبعضهم ذكر الإسراء وحده، وبعضهم ذكر الإسراء وذكر المعراج. نرى في الصحيحين من رواية ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فأتاني جبريل وذكر حديث شق الصدر، ثم قال: فأتاني بدابة دون البغل وفوق الحمار، قال: فحملت عليها حتى أتيت المسجد الأقصى فصليت فيه 2 ركعتين، ثم خرجت فأعطاني قدحا فيه لبن وقدحا فيه خمر وقدحا فيه ماء، فشربت اللبن ثم عرج بي إلى السماء. هذا السياق هو الأتم والأصح، وهذا السياق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، حمل على البراق إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء. إذن فرحلة الإسراء كانت في الليلة التي وقعت فيها ليلة المعراج، وأن الإسراء كان مرة وأن المعراج كان مرة، وهذا الحق في المسألة. وعلى ذلك كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله: من ظن أن الروايات التي اختلفت تتعدد بها الوقائع فقد أبعد وأغرب ولم يصل. فالحاصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة وعرج به في نفس الليلة، خرج صلى الله عليه وسلم من الليل أسري به ثم عرج به في نفس الليلة، وأن الإسراء كان مرة وأن المعراج كان مرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل كان الإسراء والمعراج يقظة أم مناما؟ هل كان الإسراء والمعراج يقظة أم مناما؟ الحق في ذلك أيضا أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، أنه كان يقظة. ثم لا ننكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحداث الإسراء والمعراج في نومه، لا ننكر ذلك، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى مناما أنه سيسرى به ثم يعرج به، ثم بعد ذلك حدث له الإسراء والمعراج، لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذلك نحن لا نستنكر ذلك، بل نقول إن حادثة الإسراء والمعراج كانت يقظة لا منام. طيب، اليقظة معناها أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المجيء إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات. لما نقول يقظة يعني ببدنه وروحه. فإن كنا مناما فنحن نقول بالروح فقط، نقول بالإيه؟ بالروح فقط. طيب، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه يعني مناما، ولا بروحه وجسده يعني يقظة؟ الصواب أنه يقظة بروحه وجسده. طيب، الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مناما وعرج به مناما يعني بروحه، لما قالوا ذلك؟ أيضا قالوا ذلك من لفظة وردت في الصحيح في بعض طرق الحديث، وانتبه إليها فهي مشكلة فيه. والحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم بعدما عرج به ثم فرض عليه ربه الصلوات 50 نزل فلقيه موسى عليه السلام فقال ارجع فرجع ربك فإنه مسك لا تطيق، فعاد. حتى في آخر مرة قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فرجع ربك فإني عرضت ذلك على بني إسرائيل فما طاق فإنه مسك ضعيفا. فقال يا موسى قد والله استحييت من ربي، قال النبي يا موسى قد والله استحييت من ربي، فقال فاهبط بسلام. قال فاستيقظ النبي وهو في الحجر، ألا يدل ذلك على أنه كان نائما ولا لا؟ بل يدل، ونحن نقطع أن الإسراء والمعراج كان يقظة ليس مناما. طيب كيف نفعل بهذه اللفظة؟ هنا رجعه موسى فقال قد يا موسى قد والله استحييت من ربي، يعني من كثرة ما تخلفت عليه رجعته. قال فاهبط بسلام، قال فاستيقظ وهو في الحج. هذه اللفظة ظن القائلون بأن النبي أسري به وعرج به مناما أنها تدل على مراده، وهذا غير صحيح. فنحن نقول ابتداء هذا الحديث قد رواه جماعة كثيرون، وأنس بن مالك رضي الله عنه هو روى جملة منها ورواه عنه جماعة، ثابت البناني رواه عن أنس، وشريك ابن عبد الله رواه عن أنس. شريك ابن عبد الله اضطرب في هذا الحديث كما يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله، وزاد في هذا الحديث ما ليس فيه. شريك ابن عبد الله زاد في هذا الحديث ما ليس منه، واضطرب ولم يثبت في هذا الحديث ولم يضبط هذا الحديث. فنحن نقول كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وغيره إن لفظة فاستيقظ وهو في الحجر لفظة غير صحيح، هي من كلام من؟ من كلام شريك. لكن لو قلنا أنها صحيحة، لو قلنا أنها ثبتت هذه اللفظة، فليس المراد بالاستيقاظ هنا الذي يعقب الذي كان بعد نوم، بل إن العرب يستخدمون الانتقال من حال إلى حال يقولون استفاق أو يقظ. العرب يقولون إذا انتقلت من حال إلى حال يقولون صرت يقظان أو استفقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث عائشة أنه لما عاد من الطائف عاد مهموما قال صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. قال إيه؟ فلم أستفق هل تدل على أنه كان نائم؟ لا، يعني فلم أدري إلا وأنا في قرن الثعالب، أنت مثلا تكون في طريق، تمشي في طريق، وهذا الطريق طويل، فانشغلت في هم أصابك، ثم تمشي وأنت لا تدري، ففوجئت أنك في مكانك فتستغرب، فيصح أن تقول فاتفقت أنا في مكاني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتفقت أنا في قرن الثعالب. أيضا في حديث أسيد بن فضيل أنه جاء بابنه فأجلس ابنه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أطال الكلام مع بعض أصحابه، نسي، فأخذ أسيد ابنه من على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما استيقظت لم أجد الغلام. لما استيقظت، هل كان النبي نائما؟ لا، بل كان يتكلم، كان منشغلا كذلك. فالاستيقاظ هو الانتقال من حال إلى حال، فانتقل النبي من الحالة الأولى التي كان فيها في هذه الرحلة المهولة إلى حالته العادية وهو في الحجر. طيب، مما يؤيد أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام عدة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال سبحان، والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح لا يكون إلا في أمر عظيم، إذا وقع أمر عظيم سبحت، عظمت ربك. طيب، ما هو الأمر العظيم الذي وقع في رحلة الإسراء والمعراج؟ هل المنامات شيء كبير؟ أبدا، الإنسان قد يرى ما هو أبعد من ذلك، لكن المنام لا يسبح فيه، ليس أمر عظيما، إنما الأمر العظيم هو أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، هذا أمر خارق للعادة، هذا أمر خارق للعادة، فطالما أنه خارق للعادة هنا يقول ربنا فيه سبحان من فعل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال الدليل الثاني بعبده، والعبد يقع على البدن وعلى الروح، على البدن وعلى الروح. الثالثة أن النبي لما أخبر قريشا كذبوه ولا ما كذبوه؟ ها؟ كذبوه، ولو أخبرهم بأنه رأى في نومه ما كذبوه، لو أن النبي أخبرهم أنه رأى في نومه كذا وكذا ما كذبوه، لكنه أخبرهم بماذا؟ أنه انتقل بروحه وبدنه من كذا إلى كذا ثم عرج به، يعني أخبرهم بعد ذلك. فلو أخبرهم أنه رأى رؤيا ما كذبوه. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي لي بدابة وهي البراق فحمل عليها. هل الروح تحتاج في حركتها إلى مركب؟ أبدا، إنما الذي يحتاج إلى مركب يركبه حتى ينتقل من الجسد، فدل ذلك على أن النبي لما حمل على البراق أنه كان بجسده وروحه. الخامسة أن الله سبحانه وتعالى قال ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الروح ولا الجسد؟ البصر من آلات الجسد. كل ذلك تدل على ماذا؟ على أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه، كان يقظة. وأما اللحظة التي فيها فاستيقظ هو بالحجر، إما أن نقول إنها من أغلطات شريك، وإما أن نقول هي ثابتة، لكن معناها هي التحول من مكان إلى مكان. إذن الثانية من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به يقظة بروحه وإيه؟ وجسده. الثالثة من المسائل، من أي بقعة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام كما قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام؟ وفي حديث حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا بمسجد الكعبة، يعني المسجد الحرام، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام أم أنه أسري به وهو في بيته؟ فإن النبي قال: بينما أنا في بيتي بمكة إذ فرج سقف بيتي. فهل ابتداء الإسراء كان من بيته، ولا من المسجد الحرام، ولا من بيت أم هانئ؟ فإن أم هانئ كانت تقول: والله ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بيتي وهو نائم عندي. أم هانئ بنت أبي طالب. فمن أي بقعة أسري بالنبي؟ هل أسري به من بيته، ولا من بيت أم هانئ، ولا من المسجد الحرام؟ وهذه بنى الناس عليها مسألة، فإن الناس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أسري به من بيته، أسري به من بيته. قالوا: وربنا قال في كتابه سبحانه: الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. فقالوا، وهذا يحدث كثير في من يذهب إلى العمرة أو الحج، فترى بعض الناس يصلون في مسجد غير الكعبة، هناك مساجد مبنية، أو يصلون في مساكنهم. فإن قلت لهم إن صلاتكم في بيوتكم أو في مساكنكم أو في مسجد غير مسجد الكعبة لا يعادل الصلاة في مسجد الكعبة، يقولون: لا، بل مكة كلها حرم ومكة كلها مسجد، فإذا صليت في أي بقعة فأنت تصلي في المسجد الحرام، لأن الله قال على بيت النبي: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الأقصى من المسجد الحرام. وهذا خطأ. فمن أي بقعة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا قول ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وعندنا قول أم هانئ: والله ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو نائم في بيته. والنبي قال: بينما أنا نائم إذ فرج سقف بيتي. كيف نوفق بين ذلك؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة كان نائما في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ، وهي بنت عمه، وهي بنت عمه، وقيل أنها أخته من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في بيتي، فنسب البيت له لأنه بيت أخته أو بيت ابنة عمه، فبيته كبيت أم هانئ. فإن قال: بينما أنا في بيتي، كقوله في بيت أم هانئ. طيب، يبقى عندنا المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قتادة عن أنس: بينما أنا في الحج، وربما قال قتادة في الحطيم، أخرج النبي من بيته مع الملائكة إلى الحج. يعني لم تبدأ رحلة الإسراء والمعراج مباشرة من البيت إلى المسجد الأقصى، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، يعني من بيته، إلى الحجر. وهناك في الحجر حدثت حادثة شق الصدر، وبعدما شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وحشي حكمة وإيمانا أطبق، ثم من المسجد الحرام بدأت رحلة الإسراء، بدأت رحلة الإسراء. إذن فرحلة الإسراء ابتداء كان من أي؟ من أي؟ لما نقول ابتداء رحلة الإسراء كان من أي؟ من الحج. من المسجد الحرام، لكن قبل ذلك كان النبي في بيته في بيت أم هانئ. انتقل، لم تبدأ رحلة الإسراء بعد، انتقل من بيت أم هانئ إلى الحج، فهناك أعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لرحلة الإسراء، أعده من هناك من الإيه؟ من المسجد الحرام. فلما تهيأ صلى الله عليه وسلم بدأت رحلة الإسراء والمعراج من الحج إلى المسجد الأقصى. ولذلك الصلاة في المسجد الحرام، وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا في مسجد الكعبة، في مسجد الإيه؟ الكعبة، فمسجد الكعبة، وفي لفظ في التفضيل بين الصلوات في المساجد قال صلاة في مسجدي هذا تفضل ها كم ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة. فالمسجد الذي يطلق عليه مسجد الكعبة هو الذي الصلاة فيه بكم؟ بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة هو الذي فيه الكعبة. فكل مسجد في مكة بني ليس من المسجد الحرام، نعم هو على بقعة الحرام، إن الله حرم مكة، واضح؟ لكن نعم هو في الحرم لكن ليس في المسجد الحرام. فمن صلى في المسجد الذي في الكعبة، المسجد الحرام المعروف الآن، فالصلاة فيه بكم؟ بمئة ألف صلاة. أما من صلى في بيته أو من صلى في مسجد آخر نقول صلاتك بصلاة واحدة أو هي تعدل الصلوات في بقية المساجد. إذن في المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتداء الإسراء له من الحج، من المسجد الحرام. الرابع، ما هي آلة الإسراء؟ وهل الآلة التي أسري عليها هي الآلة التي عرج بها، ولا هناك فرق؟ الآلة التي أسري عليها صلى الله عليه وسلم وصفها أنها قال فأتي لي بدابة دون البغل وفوق الإيه؟ الحمار أبيض، دابة لونها إيه؟ بيضاء، تضع حافرها عند منتهى بصرها، تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني منتهى البصر، إذا انتهى بصرها إلى موضع الخطوة بمد البصر. وقال النبي وهي الدابة التي يحمل عليها الأنبياء، وهذه الدابة التي كان يحمل عليها الإيه؟ الأنبياء. ولذلك لما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم بركت الدابة، بركت، فقال جبريل عليه السلام قال والله ما ركبك قط أشرف منه، من الأنبياء، يعني ما ركبك قط من الأنبياء أشرف من محمد. فقامت وركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما آلة المعراج، الآلة التي عرج بها، هي كالسلم، هي كالسلم، والمعراج قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يتبع فيها أحدكم بصره عند الموت. الإنسان إذا مات أول شيء يخرج ما هو؟ الروح. فإذا خرج الروح ماذا يصنع؟ تبعه البصر. الروح إذا خرجت تبعه، فترى العين مفتوحة إلى أعلى. طيب إلى أي شيء تنظر؟ المعراج، تنظر إلى المعراج الذي تصعد عليه الروح، تصعد الروح على هذا المعراج فتنظر البصر، ينظر البصر إليه، يعني إلى أين يذهبون بها. فالدابة بخلاف المعراج، المعراج هو السلم الذي يصعد عليه. فالمعراج هذا هو الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه. طيب المسألة كم؟ الخامسة، المسألة الخامسة، هل نعم ها ايه تفضل ايه لايه المعراج هو الذي يتبع احدكم بصره بعد الموت هذا هو المعراج المعراج الآلة السلم الذي يصعد عليه الى السماء يصعد عليه الى السماء هذا يسمى المعراج وهذا الذي عرج عليه عرج او عرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة من المسائل النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو في رحلة الإسراء مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره قائما يصلي في قبره هل كان موسى عليه السلام يصلي في قبره ببدنه وروحه أم كان يصلي بجسده فقط وهنا أقول موسى عليه السلام أين كان في السماوات السماء الأولى رأى النبي فيها من آدم عليه السلام والثانية رأى عيسى ويحيى والثالثة رأى من يوسف والرابعة إدريس ورفعناه مكانا علي إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم عليه السلام كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور طيب إذا موسى أي في السماء السادسة والنبي يقول مررت ليلة أسري بي بموسى يصلي في قبره هل رأى موسى بجسده وروحه في قبره وهل رأى موسى في السماوات في السماء السادسة بروحه وجسده يترتب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ولا ما صلى صلى لما صلى بهم يعني رآهم رآهم لما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم استفتح جبريل فقيل من قال جبريل قال من معك قال محمد هل أرسل قال بلى ففتح له قال فمررت برجل عن يمينه أسود وعن يساره أسود فقلت من يعني من هذا الرجل فقال جبريل هذا آدم هل كان آدم من جملة الذين جمعوا للنبي فصلى بهم قال فمررت فصعد السماء كان ثانية فقلت من هذا على عيسى من هذا قال هذا عيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فكلما مر على نبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هذا طيب كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كيف لا يعرفهم قد صلى بهم قبل ذلك كيف عندكم جواب قول ما قبل الإسراء والمعراج كان هناك صلوات الصلاة كانت ركعتين ركعة عند الشروق وركعة بعد الغروب صلاتين فقط نعم لذلك أفضل الأنبياء كانوا يصلون الأنبياء أنفسهم كانوا يصلون يعني الصلاة فرض على الأنبياء جميعا طيب كيف نوفق بين هذا كيف نوفق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم يسأل عنهم هذا ينبني على مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء قبل المعراج ولا بعد المعراج ها هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء قبل المعراج يعني قبل أن يصعد إلى السماء ولا بعد أن يصعد ها طيب لو كنا قبل أن يصعد لو كنا قبل أن يصعد يعني التقى بهم ولا ما التقى في المسجد يعني رآهم طيب لما يسأل عنهم لا لا لا لا, لا. سياق الأحاديث يشعر أن النبي صلى بهم قبل المعراج. هذا السياق, هذا الايه السياق, لكن ليس فيه دلالة قاطعة على أن النبي صلى بهم قبل المعراج. هل النبي دخل المسجد الأقصى قبل أن يصلي بهم ولا بعد أن صلى بهم؟ الآن انظر, النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد الحرام أسري به, فذهب إلى أين؟ فنقر جبريل عليه السلام الصخرة, الصخرة نقرها حتى جعل فيها ثقبا فربط فيها الايه البراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فصليت ركعتين, فدخلت فصليت, حديث صحيح حديث ثابت عن أنس, فصليت ركعتين ثم خرجت. الركعتين هما تحية المسجد. فخرج صلى الله عليه وسلم ثم صعد ولم يصلي بالأنبياء قبل أن يعرج به, لأنه لو صلى بهم قبل أن يعرج به لعلمهم. طيب هذه واحدة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قادم على ملك سبحانه وتعالى. الآن النبي قادم على من؟ على الملك. عادة الوفود, عادة الوفود, الناس يجتمعون بالذي يذهب إلى الملك قبل أن يذهب ولا بعد أن يأتي؟ ها؟ انتظر. الناس يذهبون إلى الذي ذهب إلى الملك قبل أن يذهب إلى الملك ولا بعد أن يأتي من عند الملك؟ بعد أن يأتي من عند الملك. لما؟ نعم. ولذلك انظر أنت في حال الناس, لما يذهب الإنسان إلى الحج ربما تنشغل عن أن تذهب إليه قبل أن يذهب, لكن بعدما يأتي ها تذهب إليه تهني. كذلك الأنبياء. وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجمع لي النبيون, يعني بعد المعراج جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فصلى بهم بعدما عرج به. ومن هناك يعني بعدما صلى النبي بالأنبياء وخرج فركب البراق ثم عاد إلى الحجر ثانية. إذا فكانت رحلة الإسراء والمعراج كيف؟ استفاق النبي, خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ, فذهب إلى الحجر فشق صدره ثم خشي حكمة وإيمان ثم ركب البراق ثم ذهب إلى بيت إلى المسجد الأقصى فصلى فيه ركعتين ثم خرج فجيء بالبراق فجيء بالمعراج فصعد النبي إلى السماء الأولى فاستفتح يسأل من؟ الثاني الثالث الرابع حتى انتهى إلى موضع يسمع فيه النبي صريف الأقلام ثم نزل ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بالأنبياء ثانية, يعني مر عليه وأخذ في مراجعة موسى عليه السلام ثم هبط إلى المسجد الأقصى ثانية فصلى بالأنبياء ثم رجع من المسجد الأقصى إلى الحج. واضح؟ وهذا السياق وردت به الأحاديث وإن كان ليس صراحة, لكن الذي يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان صلى بالأنبياء لكان عرفهم قبل أن يصعد. واضح؟ لكن عندنا حديث ضعيف فيه ضعف أن النبي بعدما صلى بالأنبياء قال جبريل أتدري يا محمد بمن صليت أو من صلى خلفه؟ قال لا أدري, قال الأنبياء صلوا خلفه. لكن هذا ضعيف. لو صح هذا لكانت الصلاة قبل أن يعرف به. ولذلك الأرجح أن النبي صلى بالأنبياء صلاة الصبح, وهي التي حان وقتها, هي التي حان وقتها, لأن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلوات نزل عليه متى؟ في الظهر, وقت الظهر, وقال هذا وقت الظهر، فكان النبي صلى بالأنبياء صلاة الصبح في المسجد الأقصى. المسألة السادسة، هل الأنبياء، هل النبي صلى بالأنبياء بأرواحهم وأجسادهم ولا صلى بأرواحهم فقط؟ هنا نقول الميت إذا دفن أين تذهب روحه وأين يذهب جسده؟ جسده باق في الأرض، جسده باق في الأرض، وروحه في حيث عمله، أرواح المؤمنين في حواصل الطيب في الجنة، وأرواح المشركين في سجين. الشاهد أن الروح انفصلت عن الجسد. النبي لما جمع له النبيون صلى بهم في المسجد الأقصى، هل صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم؟ فإن قلنا صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم وهي أيضا مررت ليلة أسري بي بمن بموسى قائم أو قائم يصلي، هل كان يصلي بروحه وبدنه فقط؟ هل كان يصلي بروحه فقط ولا بروحه وبدنه؟ ها؟ نقول الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بأرواحهم وأجسادهم، صلى بأرواحهم وأجسادهم. طيب، الأنبياء أجسادهم في أماكن بعيدة، أماكن مختلفة، يعني آدم عليه السلام ليس في المكان الذي في إدريس ولا في المكان الذي في نوح ولا المكان الذي في موسى، بل كل واحد منهم مات حيث كان يعيش أو كان موطنا أو حيث قدر الله له أن يموت في أراضي بعيدة. الأصل أن الأجساد لا تقوم من قبورها، لكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر أنبياءه بالعهد الأول، أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا أن يتبعه جميع الرسل، أن يتبعه جميع الرسل. وأعظم شيء في الاتباع أن تتبع إمامك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما حتى يقروا جميعا باتباعه، فجمع الله عز وجل للنبي الأنبياء جميعا بأرواحهم وأجسادهم. طيب، جمعهم بأرواحهم وأجسادهم، موسى عليه السلام كان يصلي بروحه وجسده ولا بجسده فقط؟ الجسد يتحرك؟ أبدا، الجسد بدون روح لا يتحرك، لكن العامل على ماذا؟ على الروح. طيب، النبي مر بموسى في قبره ثم رأى موسى في السماء السادسة، ثم صلى موسى مع النبي في المسجد الأقصى، كيف؟ أما صلاة موسى في قبره فهذا من خصائصه، فهذا من، لأن هذا لم تجري به العادة، لم تجري به العادة. نعم، موسى عليه السلام صلى في قبره بروحه وجسده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، غير أنك إذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. الروح منفصلة تماما عنه، والتي في السماء هي الأرواح. يعني النبي لما التقى بآدم لم يلتقي بجسد آدم، إنما التقى بمن؟ بروح آدم، ثم التقى بروح موسى وروح عيسى والأنبياء، التقى أرواحهم. وفي هذا دليل على أن الأرواح بعدما تنفصل عن الأجساد ترى، قد يراها رائي، وترى هذه الروح في صورة الجسد الأول، في صورة الجسد، يعني الروح تصور بالصورة التي كان عليها الجسد، وهذا أمر لا شيء فيه، وهو داخل في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. إذن فالأنبياء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأجسادهم، والنبي لما رآهم في السماوات رآهم بأرواحهم، رآهم بأرواحهم. المسألة التي بعدها كم؟ كم؟ طب ايه هي؟ لا غير ان انه يعطي شيء اخر. ها؟ الثالثة ولا السابعة ولا الثامنة؟ نقول الاولى، اين هل كان الاسراء في ليلة والمعراج في ليلة؟ الثانية يقظة ولا منام؟ الثالثة من اي بقعة كان؟ يعني أسري به. الرابعة آلة الإسراء. الخامسة آلة المعراج، أو هي هي ماشي. السادسة الصلاة بالأنبياء. السابعة هل التقى بهم بأجساد أرواحهم ولا لا؟ أظن إحنا يعني في المسألة الأخيرة هذه أجملنا ثلاث مسائل، أجملنا ثلاث مسائل، فتمت التسع، تمت التسع مسائل. ايه هي؟ تبقى مسألة، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على آدم عليه السلام وجد، قال مررت برجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فلما سأل جبريل قال جبريل اما الرجل فهو آدم، وأما الأسودة التي عن يمينه إن نظر إليها ضحك، والتي عن شماله إن نظر عليها أو إليها بكى. فلما سأل عن هذه الأسودة قال أما الأسودة التي عن يمينه هي نسم بنيه من أهل الجنة، يعني التي عن يمين آدم من أرواح ونسم المؤمنين، فإن نظر إليهم آدم وهم أبناؤه ضحك. وأما التي عن شماله فهم نسم بنين من أهل النار. طيب، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن أرواح المشركين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط؟ طيب، قال ربنا لا تفتح لهم أبواب السماء، وآدم في السماء الأولى. طيب، كيف تكون أرواح المشركين في السماء؟ أهل العلم لهم في ذلك مسالك وإجابات. بعضهم قال أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء النسم الذين هم عن شمال آدم، أما الذين عن يمين آدم تفتح لهم أبواب الجنة أبواب السماء. لكن أيضا حتى نبين الصواب في المسألة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير تسعى وترفع في الجنة؟ طب كيف تكون كذلك وهي مع آدم في السماء الأولى؟ كيف؟ هذا نفهم به المراد بقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، والمراد بأن نسب المشركين كانوا في السماء الأولى. نقول بعض أهل العلم قالوا أن آدم عليه السلام نسم بنيه الذين هم من أهل الجنة كانوا في الجهة اليمنى، أن الجنة كانت عن يمين آدم وأن النار كانت على يسار آدم، فكان نسم بنيه من أهل الجنة في الجنة عن يمينه، فإن نظر عن يمينه ضحك، وإن نظر عن شماله رأى نسم بنيه في النار فبكى. بعضهم قال هذا، وبعضهم قال بأن نسم بنيه أن أرواح المؤمنين تعرض على آدم عليه السلام مرة أو مرتين في اليوم فيضحك، فوافق أن النبي مر عليه وقد عرض عليه نسم بنيه، كذلك في المشركين. والصواب أن النسم هم غير الأرواح، غير الأرواح التي كانت في الأجساد، أما الأرواح التي كانت في الأجساد فهذه محلها حيث استقرت لما خرجت الروح من الجسد. إن كان مؤمنا فروحه في الجنة، وإن كان كافرا عياذا بالله فروحه في النار عياذا بالله. فهذا مستقرها، هذا إيه؟ مستقرها. لكن النسم الذين في السماوات الدنيا هم نسم بنيه، هم النسم الذين أخرجهم الله من صلب آدم يوم الميثاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لما خلق الله آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها، قبل أن يخلق الناس، قبل أن يخلق الذرية. هؤلاء هم النسم. ثم ألقى الله عز وجل عليهم النور، فمن أصابه النور كان أهل الجنة، ومن أخطأه كان من أهل النار. أو قال هؤلاء الجنة ولا أبالي ولا النار، ولا هؤلاء النسم هم الذين خلقهم الله عز وجل من ظهر آدم، وهم الذين منهم الأرواح. يعني هؤلاء نسم الذين استخرجهم الله من صلب من آدم، هؤلاء غير البشر أنفسهم، يعني غير العباد. العباد خلقهم الله، خلق أرواحهم، وهذه النسم تعادل هذه الأرواح. وهذا هو الأمثل في هذا الكلام، وأن أرواح المشركين لا تفتح لهم أبواب السماء. بهذا نكون قد جمعنا ما في قصة الإسراء والمعراج من المسائل، وننتقل إن شاء الله في المرة القادمة إلى الخبر الذي بعده. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.